بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع يقول: هل يجوز أن تباع الشقق قبل بنائها بناء على الخريطة الإنشائية والتصميمية ويدفع الزبائن للبائع عربونا؟ أعد. هل يجوز أن تباع الشقق قبل بنائها بناء على الخريطة الإنشائية والتصميمية ويدفع الزبائن للبائع عربونا؟ هذا غرر فيما أرى. إن كان ولا بد بائعا يبيع الأرض، نعم يبيع الأرض ولا مانع أن يدخل في البيع المخططات، أما أن يبيع الشقق فهذا غرر، لأنه قد يغتر المشتري فيحدث نقص في بعض نعم الشقق. ثم هو باع ما لا يملك، هو يملك الأرض، ملكه مقصور على الأرض، والشقق وليست الشقق بالضم، الشقق بالكسر، هذا أمر غيبي. نعم.